أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Believe. والقمر حسبانا Amen. فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء وخلق كل شيء وخلق كل شيء وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخوة الإيمان والإسلام، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد شربة الكبير بقرية العجميين مركز أفشواي محافظة الفيوم.